كثير من الشباب عرفوا بأن هذه الجماعات لا تسير على منهج السلف الصالح، ولكن يتساءلون ما هو البديل غير هذه الجماعات. البديل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البديل الاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو البديل. إن تنصروا الله ينصركم، فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم إخواننا، فهذا هو البديل. شغل الناس بالبديل، تقول لهم الانتخابات، قالوا ما هو البديل؟ بديل كتاب السنة. نعم، ماذا يا إخواننا؟ المجالس الطاغوتية التشريعية، هم يسمون مجلس النواب مجلس تشريعي يا إخوان. نعم، الحمد لله، شاهدين على أنفسهم بالضلال. نعم، ماذا يا إخواننا؟ يقولون ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ البديل أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ نعم، كفانا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا هو البديل. يكفينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن نبدأ أمرنا بالمعاصي، نبدأ أمرنا بالمعاصي. اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى. قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال في أهل أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا. وقال في أهل أحد أيضا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم للأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. نعم يا إخوان. وقال أيضا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، هذه الجماعات في النهاية سيوجه بعضها إلى بعض المدافع والرشاشات. من بدلا من أول الأمر يجب أن تعلموا هذا، لأنها أسست على المطامع، على الأطماع، على حب الكراسي، على الزعامة. نعم، ما أسست لأجل نصر دين الله، على نصر ماذا؟ السنة والبدعة. لا يفرق بين الشيعين والصوفين والسنيين، بل ربما يا إخواننا في النهاية بين الشيوعين والبعثين والناصرين، نعم، والحداثين إلى غير ذلك. المهم أن تكون معنا. تكون معنا إلى متى؟ إلى تشكيل الوزارات. وبعد تشكيل الوزارات كل واحد يجي في النقاط ومدفعها إلى الآخر. هذا يا أخوان موجود بارك الله فيكم وحدث في كثير من البلاد والله المستعان، لا سيما ودولارات امريكا، دولارات امريكا، اللهم يا دولارات امريكا بالحريقة، الله يحرق دولارات امريكا، فهي التي ارسلت علينا بلاد المسلمين. يعني ياتون عند الانتخابات بطائره مملوءه دولارات ويوزعونها، ويا الله يا اخواننا والجهاد ذاك، والجهاد ذاك الذي تبتك فيه الدماء والذين سبكوا الدماء، ما ماذا؟ والله ان اخا حاسديا ازارني وقال والله ما كنا نعلم ولا نسمع صفة الله مجددين الا وقت الانتخابات، قال اذا هو هكذا صفة الله مجددين، واخر ايضا عنده بصيرة احسن منه، قال نعم انه عميل لامريكا، اعطته امريكا اموالا فوزعها على المنكوبين فصوتوا له. نعم يا اخواننا والله المستعان، فانتبهوا يا ايها الاخوة الصوماليون ان تسفك دماؤكم، ثم بعد ذلك طائرة امريكية مملوءة بالدولارات وترشد عليكم ما تريدون. نعم علامة السنة والجدعة، ها؟ انت قلت علامة السنة والجدعة، ماذا؟ ها؟ على نصر السنة والجدعة في سياق ماذا؟ لا يفرقون بين ذوات. نعم المهم يا اخوان ان كما هو موجود عندنا، نعم كما هو موجود عندنا، المهم ان تكون اصلاحيا ولو انت ما تصلي، اصلاحي وما تصلي معليش. وماذا يا اخواننا؟ بعثي وانت اصلاحي معليش. وهكذا المهم ماذا يا اخوان؟ صوفي، صوفي تدعو الى الصوفيه واصلاحي معليش، وهكذا كلها معليش معليش. ونهايه والله المستعان. نعم.